الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. أشهد أن لا إله إلا الله، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. انتهينا في الأسبوع الماضي عند التعقيد على حبيب النجار عندما بطش به قومه ولم يستجيبوا لنصحه، فأدخله الله الجنة. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ثم هو يتمنى كما قلنا في درس السابق انه يتمنى انه ربنا سبحانه وتعالى يفزع قومه على الدرجة العالية اللي انعم بها عليه حتى يدخلوا في عقيدته ويؤمنوا بأنبيائهم ورسلهم. ولكن الله سبحانه وتعالى انتقم له وانتقم للرسل، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. ثم التعقيد، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ثم يأتي بعد ذلك الآيات اللي احنا نتحدث فيها، يأتي بعد ذلك سؤال: ألم يروا؟ هنا يتكلم أو القرآن يتحدث يعني لينبه كفار قريش: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون؟ القرون اللي أهلكناهم قبل هؤلاء، قبل قومك يا محمد، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون؟ والمقصود أهل القرون، يعني قرون القرن اللي هو من 80 إلى 100 عام. لكن هنا إيه؟ الذين فتنوا هذه القرون، ألم يروا كم أهلكنا من البشر الذين عاشوا في هذه القرون؟ ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون؟ وإن كل لما جميع لدينا محضرون. كل ربنا حيجمعهم يوم القيامة وسيحضرون أمام الله عز وجل، وسيحاسبون على ما قدموا، وسيحاسبون على آثارهم، ما قدموا من أعمال وعلى ما تركوا من آثار. لأن تجد كده بيقدم عمل ويترك أثر، يترك إما يترك آثار خير، يقول والله ده فلان ده ترك شيئا نافعا للبشرية، أو ترك آثار شر والعياذ بالله، لأنه مثلا جعل ظالم يلي أمر أناس بعده، فترى الناس بعد ذلك يلعنونه ويلعنون هذا الظالم بأثاره. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك مبينا لهؤلاء المشركين من كفار قريش: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. هنا عشان يدلل لهم، بدليل وفعل وعقلي، فيقول لهم أيه أنهم إلي أنهم إلينا ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. مش كده؟ فهم يقولوا هيرجعوا إزاي؟ فين الرجعة؟ فيجيب دليل هنا في الآية دي: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. هي أرض ميتة ينزل عليها الماء من السماء. شو كده يقول إيه؟ وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. الأرض الميتة ده إيه؟ ألم يروا الأرض كم أنبتنا فيها من كل هنا الآية القرآنية عندكم ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. كيف أحيا الله سبحانه وتعالى الأرض الميتة؟ أرض نجها نجد أنها إيه؟ ما فيها زراعة، فينزل المطر ويخرج نبتات من داخل هذه الأرض الإيه؟ الميتة. الذي يقدر على إخراج النبات من الأرض قادر على إحياء الناس بعد موتهم مرة ثانية. والقرآن حتى يقولنا كده إيه؟ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات. دي آيات كلها تدل على إمكان البعث، إمكان البعث يوم القيامة، إن ربنا يبعث الناس من قبورهم. وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب. ليه نخيل وأعناب؟ لأن النخيل والعناب يعني تعتبر ثمار النخيل وثمار الأعناب مصدر طعام ومصدر رزق، وهما الشجرتان اللتان يعتمد عليهما اللي هم القرشيين في ذلك الوقت وأهل مكة، إما النخيل أو الأعناب. وجعلنا فيها جنات يعني بساتين حدائق من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون، فجرنا في الأرض من العيون اللي هي الآبار، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره من ثمر مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم. عمر ما أيديهم كانت تعمل هذه الثمار ولا تنبت هذه الثمار ولا تخرج هذه الخيرات. وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. أبدلا من أن يكفروا بك وبرسالتك يا محمد، أفلا كان الأجدر بهم أن يشكروا الخالق جل وعلا على هذه النعم؟ أفلا يشكرون اللي هي ما عملته، يعني هذه الماء نافية. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم. هذا الثمر ما عملته أيديهم، أفلا يشكرون. وبعدين بعد كده يأتي التنزيه والتقديس للخالق جل وعلا. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. خلق الأزواج، هنا كلمة الأزواج إما خلق من كل شيء ذكر وأنثى، وارد. ومن كل شيء خلقنا زوجين، من كل شيء خلقنا زوجين. نجد الأشجار فيها ذكر وأنثى، والآدميين فيها ذكور وإناث، والطيور فيها ذكور وإناث، وكل المخلوقات. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. هنا سبحان الذي خلق الأزواج. كلمة الأزواج يعني إما الأزواج اللي هم الذكور والإناث، أو خلق الأزواج يعني الأشباح، كل شيء يشبه الآخر، كل شيء يشبه الآخر. كلمة الأزواج هنا سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. كلها أشباح، وهذا يشبه هذا وهذا يشبه هذا، ولكن المتبادر بين كلمة الأزواج يعني الذكر والأنثى من كل شيء في هذه الحياة. ومع كل هذا أيضا فالذكر والأنثى في الإنسان، هناك الذكر والأنثى من الحيوان، هناك الذكر والأنثى من الطيور، هناك الذكر والأنثى من النباتات، وكلها يعني المؤدى واحد، فإنها تشبه بعضها. يعني دي ذكر وأنثى في النباتات، ذكر وأنثى في الطيور، ذكر وأنثى في الحيوانات، ذكر وأنثى في الآدميين، فهي تعتبر أشباه. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، كلمة نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. آية لهم الليل نسلخ منه النهار، يعني الليل النهار يضيء ويكشف، فإذا ما أخذنا الضياء من الليل كأن سلخناه، كأن السلخ ده كأن يبين الظلام. لما يسلخ يعني إيه؟ نسلخ نخرج منه النهار فإذا هم مظلمون. طب ودي آية؟ طبعا آية، تعتبر آية ونعمة من الله سبحانه وتعالى. ليه النعمة؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لو جعل لنا النهار دائم ما كانش فيه راحة، كلها تعب. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ فين السكن؟ وهتبقى كل الدنيا إيه؟ كله نهار على طول، مفيش نوم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ أدي إيه؟ أدي القرآن أهو. نعم؟ فدي إيه؟ يعني دي تعتبر آيات. لو الزاد تقول إيه؟ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، يعني نسلخ منه يعني نخرج منه الضياء فنجعله إيه؟ ظلام. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. الشمس تجري لمستقر لها، يقول الله سبحانه وتعالى ان ايه؟ ان الشمس دائما دائرة ومستمرة وسائرة، تجري لمستقر لها حتى يأتي يوم القيامة هيكون لها ايه؟ استقرار بعد ذلك، تستقر. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. تجد في دورة القمر كل شهر، في أول شهر بيبقى في بيبدأ الهلال، ثم بعد ذلك بيبقى في دور ثاني من دورات القمر محاق، ثم بعد ذلك تجد بعد ذلك إنه إيه البدر، ثم يرجع إيه مرة ثانية إلى إيه إلى صهره، يعني يبقى هلال ثم يكبر ثم يكبر ثم يكبر حتى يأتي منتصف الشهر، ثم بعد ذلك يعود إلى إيه الصغر مرة ثانية ويزول. والقمر قدرناه منازل، تعتبر منازل القمر، منازل ايه؟ القمر. حتى عاد كالعرجون القديم، يعني في نهاية، يعني في بدايته يبدأ ايه صغير وبعدين بيقوى، ثم في نهايته يبدأ ايه؟ يبدأ برضه من الكبر الى الصغر، يبقى ايه؟ يتقوى. العرجون القديم اللي هو العرق بتاع النخلة ده، يبقى ايه؟ اول ما بيبقى قديم بيبقى بيتقوى كده. حتى عاد كالعرجون القديم. ومن اللي صور هذا التصوير؟ ربنا سبحانه وتعالى في الآية القرآنية. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، تعتبر آيات، يعني آية من آيات الله سبحانه وتعالى. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. إذن الشمس لها مدار والقمر له مدار والليل له مدار والنهار له مدار. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، يعني أن تلغيه، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هذه كلها تعتبر آيات من آيات الله سبحانه وتعالى. وعندما انتهت هذه الآية إلى قوله وكل في فلك يسبحون، جاي بعد كده يتكلم عن إيه؟ عن نعمة من نعم الله اللي هي الفلك. لما في ايه الربط بين الايات دي والايه اللي بعدها؟ كلمه يسبحون هنا السباحه بتكون في الماء، ولكن ربنا سبحانه وتعالى سمى السباحه في الكون ده، يعني السير في الكون للشمس والقمر كانه سباحه. بمناسبه ذكر يسبحون عند نهايه هذه الايه، قال الله سبحانه وتعالى وايه لهم انا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. يعني بمناسبة نهاية كلمة يسبحون اهي، راح جايب ذكر ايه؟ الفلك. وآية لهم أن حملنا بنعمة أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، يعني بيركبوا السفن وبيركبوا غير السفن، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. بيركبوا ايه؟ بيركبوا الطائرات وبيركبوا السيارات وبيركبوا كل بيمتطوا صهوة الجياد والإبل، كل هذا يعتبر ايه؟ وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، من مثل الفلك دي. وآيات لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم. المشيئة من ربنا سبحانه وتعالى هي اللي تنقذ هؤلاء، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. يعتبر ركوبهم في الفلك المشحون ده رحمة من الله سبحانه وتعالى، ونجاتهم أيضا يعتبر رحمة، ويعتبر متاع يتمتعون بيركب البواخر ده، بيعتبر نفسه أنه يعيش في رحلة من الرحلات. يقول لك أنه بيركب البحر. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ذهب عند أم حرام بنت ملحان ونام عندها ورأى رؤية، فأول ما استيقظ بحر، فقالت له ما يصحبك يا رسول الله؟ قال رأيت أناسا من أمتي يركبون سبج هذا البحر، يعني ظهر هذا البحر، مثل الملوك على الأسرة غزاة في سبيل الله. ثم نام بعد ذلك فرأى رؤيا نفس دي، ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له يا رسول الله ما الذي أضحك؟ قال رأيت أناسا من أمتي يركبون سبج هذا البحر غزاة في سبيل الله مثل الملوك على الأسرة. قالت له يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. هي عايزة تركب ايه؟ تركب الباخرة. فقال لها يا أم حرام أنت من الأولين. وركبت فعلا أم حرام بنت منحان البحر وتوفيت ودفنت في قبرص، وموجود القبر بتاعها حتى الآن. يروحوا هناك في قبرص يقولوا ايه؟ قبر المرأة الصالحة. فهي ايه يعني ما كانش لهم عهد اطلاقا، لما عايشين فين؟ في المدينة، ما فيش لهم دعوة ولا بايه ركوب بحر ولا غيره. لكن هي قالت ايه؟ رأي الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الرؤية، فقال رأيت أناسا من أمتي يركبون سبج هذا البحر مثل الملوك على الأسرة غزاة في سبيل الله. فهي ايه؟ فطلعت انها تكون ايه معاهم، تكون في مثل هذا الأمر. فشاء الله سبحانه وتعالى انه يأتيها الخبر وينبئها الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، وتخرج مع الغزاة وتركب البحر في عهد خليفة الخلفاء ومعاوية. ثم بعد ذلك ايه تلقى الله سبحانه وتعالى وإيه وتدفن هناك في قبرص. سيدنا الآية القرآنية معنا بقى وآيات لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، إذا قيل لهؤلاء الناس المشركين اتقوا ما بين أيديكم، اتقوا ما أمامكم واتقوا ما خلفكم، وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون يرفضوا. ما فيش إيه اللي ما بين أيدينا ليه؟ إحنا كويسين. دايما العصاة والكفار والفجار لا يمكن أبدا يعترفوا بأنهم ماشيين في كفر أو في فجور أو في عصيان. اتقوا ما بين، يعني اجعلوا وقاية لما يبدر منكم من أمامكم ومن خلفكم مما تقدمون ومما تؤخرون. اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، لعل ربنا سبحانه وتعالى يرحمكم. فتجد منهم العناد والإصرار، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. يعني بالرغم أنهم يقولون اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، تجد الإيه أنهم برضو التخويف والنصح والإرشاد كل ما يأتيهم شيء فيرفض. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنه معرضين. وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى ويقولون وإذا قيل لهم اتقوا ما وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله أيوة وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله يعني الأول قال لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. لا النصح ولا الإرشاد ولا الوعظ نفعهم وأعرضوا خلاص. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله عايزين ننفق شوفوا الحجة بتاعتهم يقولوا إيه. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. طب احنا نطعمهم ليه؟ طب ربنا هو اللي خلقهم يطعمهم. شوف نفس الايه اللهجات بتاعته. قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. يقولون للمؤمنين الذين يحثونهم على الإنفاق على الفقراء والمساكين والمحتاجين يقولون لهم لو شاء الله لأطعم هؤلاء. احنا لين نعطيهم ربنا يطعمهم لو شاء. ونسي هؤلاء الذين يقولون هذا القول أن مشيئة الله سبحانه وتعالى متعلقة بأن يجعل الأغنياء يرق قلبهم على الفقراء حتى ينالوا أجرا وثوابا كما تطعمون الفقراء وهم محتاجون. فالله سبحانه وتعالى يثيبكم ويأجركم عندما تحتاجون إلى الثواب والأجر. أنطعم من لو شاء الله أطعمه هذه مقولتهم إن أنتم إلا في ضلال مبين. وواقع الأمر هم اللي في ضلال مش المؤمنين اللي في ضلال. هم الكفار الذين يقولون هذا هم في ضلال مبين. إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد. ادي احنا قلنا لكم من سورة من السور المكية تتكلم عن اليوم الاخر ولا لا. وعشان تقنعهم بان فيهم اخر بيجيب لهم الادلة وياكل لهم الارض الميتة واحييناها واخرجنا منها حبا. ومع ذلك برضو فين هو الوعد ده. ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. فين الوعد اللي انتم تقولون به. فين اين هو اليوم الاخر. اين الرجعة. ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. يرد عليهم القرآن ويقول لهم ايه. هتيجي الصيحة ما ينظرون الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون. صيحة واحدة ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. ثم نفخ في اخرى فاذا هم قيام ينظرون واشرقت الارض بنور ربها. ادي القرآن اهو. ما ينظرون إلى صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. ما إن القرآن. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. يعني إيه في خصومتهم. هم في الخصومة بتاعتهم في اللجاج. هم قاعدين يجدهم هيجي لهم ايه الصيحه تاخذهم تموتهم. ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون. خلاص انتهى ماتوا وقضي عليهم وايه فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون. ونفخ في الصور نفخه ثانيه فاذا هم من الاجداث الى ربهم. مش هرجع بقى الى اهلهم تاني اهو ولا الى اهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث من القبور. الاجداث جمع جدث والجدث هو القبر. فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون. ينسلون يعني ماشيين كده ايه كل واحد بينسل في الخفاء. يعني ايه ينسل طالع كده ايه يعني ايه وهم في حيره في ذلك الوقت وفي ايه في دهشه. احنا كنا فين ايه اللي حصل وهكذا. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هم يقولوا كده فيجي الرب عليهم يقول لهم إيه هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا إلى الله سبحانه وتعالى لدينا عند الله محضرون، فإذا هم جميعا لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. ما في ظلم النهاردة بقى، لا ظلم اليوم، وإنما كله إيه؟ كله حيجازى بالعمل. زي ما اتكلمنا في أول السورة إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، اللي قدموا من الأعمال والآثار بتاعتهم أيضا هتبقى موجودة شهيدة عليهم، ونكتب ما قدموا. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. ويجي بقى التفصيل بقى اللي الشيء اللي الإنسان إيه اللي الإنسان بقى إيه بيتطلع إليه، أصحاب الجنة هيكونوا فين وأصحاب النار هيكونوا فين. ده بقى إيه يعني، في هنا تفرقة، في هنا إيه كل واحد هياخد ثواب بقى خلاص. ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل ساكون. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم منهم، يعني ده خير وبركة والله. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، مسرورين كده، فاكه يعني مسرور وفرح ومستبشر. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. ظلال لأن الجنة فيها إيه؟ كلها إيه؟ ظلها دائم، ظل الجنة دائم. يبقى ماشيين كده نهار ومفيش لا تعب ولا مشقه ولا غيره، وبعدين الظل بتاع الجنه ايه؟ دائم، اكلها دائم وظلها. هذا ايه قول كلام الله سبحانه وتعالى. هم وازواجهم في ظلال على الارائك كراسي متكئون، لهم فيها فاكهه ولهم ما يدعون. كل الفاكهه دي ده بنتكلم عليها القران، لكن يجيب بعدها حاجات ثانيه. لهم فيها فاكهه ولهم ما يدعون. ايه هو ما يطلبون؟ سلام قولا. ما يدعون يعني يدعي شيء يعني يطلبه. ولهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. سلام، ربنا يقول لهم ايه بقى؟ ربنا يقول لهم ايه؟ سلام، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. والملائكة ايضا تقول لهم سلام عليكم طبتم تدخلوها خالدين. كل شيء هيبقى سلام في هذا اليوم، كل شيء في الجنة هيكون سلام. ربنا يقول لهم سلام عليكم، والملائكة تقول لهم سلام، سلام قولا من رب رحيم. رب رحيم، رب يعني مدبر الأمر ومالك الشأن، رحيم. والملائكة تقول لهم سلام، وملائكة الجنة ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. كل شيء في هذا في الجنة سلام. والقرآن يقول لنا كده لهم دار السلام عند ربهم، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. هم وأزواجهم في ظلام عليكم لكم فيها لهم فيها فاكهتهم ولهم ما يدعون سلام قولا من اللي حولهم سلام ربنا قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. المجرمين كانوا في الدنيا كانوا بيقولوا إيه بقى؟ كانوا بيقولوا إن إحنا هنكون في الآخرة برضو إيه أحسن منكم. عارفين الراجل اللي هو في صورة الكهف الاثنين اللي هم اخوات بعض، يقول له ايه؟ ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. يعني ايه؟ عنده شك، يقول له انا لو رجعت برضو الى ربي انا هيكون لي خيرا من الجنة دي. قال له صاحبه وحوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكنه والله ربي ولا اشرك بربي احدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك وأرسل علي حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلب أو أحيط بثمن. لكن شوف طمع إيه؟ طمع الكفار. يقولوا للمسلمين إيه؟ إحنا في النعيم في الدنيا وفي الآخرة هنكون برضو في النعيم. فشوف بقى القرآن بقى يقول لهم القرآن يوم القيامة إيه؟ وامتازوا اليوم أيها المجرمون. شوف كلمة مجرم دي، واحد يقول له امتاز يبقى فيها سخرية منه وتحقير من شأنه وتعذيب كمان. يعني شوف ايه تعذيب له، يقول له امتاز، امتاز اليوم. واحد مثلا ماشي في الطريق كده وعطلت رجله، لما يجي واحد يقيمه كده ويقول له اخي معلش ربنا ان شاء الله يقيك عطلتك، يبقى ايه بيطمنه. لكن لو شافوا كده واجع وبعد يضحك عليه بتبقى على نفسه ايه قاتلة قاتلة. فهنا بقى نفس الكلام للمجرمين، امتازوا بقى وامتازوا، فين الميزة بتاعتكم؟ وامتازوا اليوم ايها المجرمون، ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم ازواجهم في ظلال على الارائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم، وامتازوا اليوم ايها المجرمون. فين بقى الميزة اللي انتم امتازتوا بيها بقى؟ قال انتم في النار اهو قاعدين في النار، امتازوا اليوم ايها المجرمون. يجي بعد كده القرآن يخاطب المسلمين ويقول، او يخاطب اهل القرآن ويقول لهم وللناس كلها للبشرية، يقول لهم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، والشيطان عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، القرآن بيقول لنا كده. وهو عدو ليه؟ لأنه سبب إخراجه من الجنة وسبب طرده منها وسبب يعني عذابه في الدنيا وفي الآخرة، انه ايه الصراع اللي بينه وبين ابو البشر ادم، ربنا قال له اسجد لادم، قال له لا ما اسجدش لادم، فهو اخذ على نفسه عادا ان هو ايه يعني يناصبنا العداء، وربنا قال لنا كده ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم أن يعبدون، ربنا يقول يعبدوني صراطي مستقيما أنا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ربنا سبحانه وتعالى بين صراط المستقيم وحدده للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل ما الصراط المستقيم يا رسول الله قال ما أنا عليه الآن وأصحابي وطرفه الآخر يؤدي إلى الجنة. وفي يوم من الأيام تلا وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل خطا مستقيما، قال هذا سبيل الله ما نحن عليه الآن والصحابة والطرف الآخر يؤدي إلى الجنة. ثم أشار إلى الخطوط وخط خطوط عن اليمين اللي عن يمين الخط الوسط ده عن يمينه وعن شماله، قال على هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. يبقى إيه الخط المستقيم هو اللي يؤدي إلى الجنة، والسبل ذات اليمين وذات الشمال هي تؤدي إلى طرق الشياطين وتؤدي والعياذ بالله إلى النار والعياذ بالله. وأن ألم أعد لكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، جبل يعني إيه أناس كثيرون، جبلا يعني أناسا كثيرين. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، ما كانش عندكم عقل. لقد أرسلنا إليكم الرسل وأنزلنا إليكم الكتب، وكان من العقل والوعي أن تنتبهوا لأقوال الرسل وأن تتلقوا تعليماتكم وتوجيهاتكم من الكتب التي أنزلها الله على رسله حتى لا تزيغ بكم، لا تزيغ قلوبكم ولا لا تزل أقدامكم. فهنا إيه ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ثم إشارة، هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. يبقى اصلوها، كلمة اصلوها يعني إيه ذوقوها، كلمة اصلوها هنا صلى شيء يعني إيه ذاقه. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. شوف نختم على أفواههم ليه؟ وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، لأن يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يأتي لكل واحد مننا بالكتاب المسجل فيه العمل بتاعه، وكل إنسان ألزمناه طائرة في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه إيه منشورا. فالإنسان عنده جدل يوم ربنا يوم القيامة، ربنا يسيب له الحرية تماما بعد ما إيه ما يقول له كتابك أو اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالإنسان اللي هو الكافر والعاصي واللي هو عارف إن الإيه إن نهايته مؤلمة يوم يقول إيه، يقول يا ربي ان الكتبة اللي كتبوا دول كانوا متضايقين مني، الكتبة دول دول كانوا متضايقين مني بيكتبوا عليها غلط، كانوا بيشوفوا ان انا ايه بعمل عمل، فهم متأثرين وكاتبين غلط. ومين قال ان الكتبة دول ما يخطئوش؟ هيقول هذا الكلام، يقول له طيب انت عايز شاهد عليك منين؟ يقول له عايز شاهد عليها من نفسي. فايه نختم على افواههم، اللسان اللي فيه جدل ده، اللي فيه جدل وقال هذا الكلام، ربنا يقول له طيب خلاص. حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. يبقى السمع والبصر والجلود دي خلاص ده شاهد عليه من نفسه، يعني ما فيش بقى ايه، مفيش حد هيكتب ولا هينطق بقى ايه، ينطق الجلد وينطق السمع وينطق البصر. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، ازاي دي الجلود دي تشهد ازاي؟ بتنطق ايه؟ بتنطق مكتوبة، كان قاعد في الوقت الفلاني في الخمارة، تقول له انا كنت قاعد انا ايه الجلد ده، تقول له كده ايه، انت كنت قاعد في المكان الفلاني في الخمارة، وفي الوقت الفلاني كنت بتاخد ربا وبتاخد رشوة، وفي الوقت الفلاني كنت بتقول كده وايه، وده كله هينطق. ادي شاهد عليه من نفسه اهو، شوف ايه، شوف ربنا سبحانه وتعالى يختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. ويجي في يوم القيامه كده يقول شوف الشاهد اهو، شاهد من نفسك اهو، حتى اذا ما جاءوها شاهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، كيف الجلود تستشهد ازاي؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون، وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصار. شوف كلمه تستترون دي، يعني لما الواحد مننا يعمل خطيئه يعرف ان السمع بتاعه ده ايه هيشهد عليه، يعني دار نفسك من سمعك. شوف كانوا بيقول لنا كده ربنا، داروا انفسكم من اسماعكم ومن ابصاركم ومن جلودكم، ما تعملوش غلط، دول كلهم حراس. وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم يعني اهلككم فاصبحتم من الخاسرين، فان يصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعتبوا فما هم من المعتبين. ما فيش هتعب ده خلاص. وقيضنا لهم قرناء، وهيقولوا بقى ايه هم والقرناء بتوعهم في الايه في النار. هذا الايه اللي هنا الايه القرانيه، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، ولو نشاء لطمسنا على اعينهم، لو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فانى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ويجي بعد كده يقول لنا ومن نعمره ننكسه في الخلق. وكان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يدعو بهذا الدعاء، اللهم إني أعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر. وأرض العمر يعني إيه؟ أرض العمر إن الواحد يفقد الذاكرة، لا يعي ما يقول، يتحدث كأنه طفل، يبقى سنه كبير، ويمكن إيه أولاده أو أحفاده ما يسمعوا كلام أبوهم أو كلام جدهم يضحكوا عليه، ما هو كده ربنا قال كده، ومن نعمره ننكسه في الخلق، يعني نرجعه مرة ثانية لننكسه في الخلق ونرجعه كما كان في بداية حياته. ومن عمر من كتب الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر. يرد بقى عليه على الدعاءات المشركين هنا اللي كانوا يقولوا ان هو شاعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر. القرآن ده ذكر يعني ايه؟ شرف، ذكر وشرف ومجد وعز للأمة الإسلامية. يقول الله سبحانه وتعالى وانه لذكر لك ولقومك، يعني شرف لك ولقومك، وسوف تسألون. ويقول سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر اللي هو القرآن، اللي هو القرآن ده الشرف ده، وإنا له لحافظون. فيجي إيه وإنه وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين، واضح الدلائل، ظاهر ما فيهوش أي شك ولا غموض، وقرآن مبين لينذر من كان حيا. القرآن هنا ينذر الأحياء ولا ينذر الأموات، لينذر من كان حيا، والحي هو المؤمن، حي هو المؤمن فقط. ويحق القول على الكافرين، الأموات دول الكافرين دول هيحق عليهم القول وهيعذبهم ويصاب بما قدمت أيديهم. ويحق القول على الكافرين. وبعدين أولم يروا، يلفت نظرهم مرة ثانية هو بعد ما ذكر لهم الآيات، آيات لهم الأرض الميتة وأحييناها والشمس تجري لمستقر لها والفلك المشحون وكل الداء وكل الشأن، عايز بقى يذكر لهم آيات ثانية. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. أيدينا إيه هنا؟ هنا إيه القدرة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى؟ هنا الأيدي اللي ما فيش عندنا تشبيه له يد مثلا، له يد الله له يد لكن ليست كأيدينا. فهي كلمة إيه؟ أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا بقدرتنا، مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ملكنا لهم، سخرنا لهم دي، وذللناها لهم يعني مسخرة، كلمة ذللناها يعني سخرناها لهم. فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، دي الأنعام الإبل والبقر والغنم. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وكلمة ذللناها سخرناها ويسرناها لهم. عمر البقر اللي عندي في البيت ما تجيش في يوم من الأيام تقول لي أنا هسيب البيت وامشي، عمرها ما تقول لي كده. ولا عمر الشاة تقول لي في يوم من الأيام والله أنا مش قاعدة في البيت ده، ولا أي يعني دابة من الدواب اللي ربنا سخرها ليا تلاقيها إيه مذللة. وذللناها لهم يعني تطيعهم. إذا أخذتها إلى إيه؟ إذا أخذتها إلى المسرح عشان تأكل المرعى هتمشي معايا، وإذا أخذتها وأنا رايح أذبحها هتمشي معايا، عمرها ما تتأبى علي. إن أخذتها إلى المسرح صارت معك، وإن أخذتها إلى المذبح صارت معك. وإيه مذللة؟ مذللة يعني مسهلة وميسرة. ومين اللي ذللها ويسرها؟ الله. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. منافع بينقلوا عليها خلاص، ومشارب بيشربوا الألبان بتاعتها. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. الأصواف بتاعتها فيها منافع ولا لا؟ الثوب اللي احنا بنلبسه والوبر بنعمل منه الخيام بتاعتنا، وبنبرضه بنعمل منه ساعات العباية كمان الأوبار دي. وأشعارها الشعر بتاع الماعز دوت بيعملوا منه ايه؟ بيعملوا منه الخيام برضه. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ده كله من النعم اللي ربنا انعم بها علينا من ايه؟ من هذه الدواب. ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون. ويجي بعد كده يلتفت اليهم التفات، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. بقى هم هينصروا؟ طب يتخذوا يعتمدوا على من يعتمدون؟ والله ما هينصروا ابدا. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. هم لهم جند محضرون يعني ايه؟ محضرون امامهم لكنهم لا يستطيعون نصرهم ولا يستطيعون ان يدفعوا عن انفسهم اي ضرر. الرجل العربي بص كده في يوم من الايام وجد ايه؟ وجد صنم. وبعدين نظر للصنم كده اللي هو بيعبده، اللي هم قوموا القبيلة بتاعته بتعبده، فراح وجد أنثى ثعلب. أنثى ثعلب أخذت طريقها إلى رأس الصنم، طلعت عليه وبالت على رأس الصنم، وهو هم كلهم قاعدين يلفوا حواليه، بالت على رأس الصنم فقال إيه؟ أرب يبول الثعلبان برأسه. ده رب، ده رب، ده ممكن يكون رب ده؟ أبدا لا يمكن. أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب ورفض أن يعبده بعد كده. فهم يقول أنا إيه؟ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. حتى لو أنا جيت أضربه ما هيدفعش عن نفسه أي شيء. لو جيت يعني أنتقل منه أو أكسر هذا الصنم عمره ما هيدفع عن نفسه أي شيء. وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم يا محمد. يقولوا عنك عن القرآن شعر ما يهمكش. فلا يحزنك قولهم، وفي وقت هنا لازم لحسن بعدين تقولوا فلا يحزنك قولهم إنا نعلم، لا انت مدخلهم ده. فلا يحزنك قولهم، وتجد في وقت هنا لازم، إن الله سبحانه وتعالى يقول إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. نعلم ما يسرون وما يعلنون. لو أتيتهم بكل آية ما تبعوا قبلته. ما مهما عمل، لأن هم إيه خلاص قلوبهم ونفوسهم وأسمعهم أصبحت إيه غير مؤهلة لأن تطيعك أو أن تستمع لنصحك أو الإرشاد. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان، هيتكلم على حتى أخيرا هنختم الصورة بها النهاردة عشان إيه يعني ما تملكوش حاجة فيها. هنا الإيه؟ أولم يرى الإنسان، الإنسان هنا هذه الآيات نزلت في شأن واحد اسمه أبي ابن خلف. هذا الرجل من المشركين اللي هم منكرين للبعث ومنكرين ليوم للعودة مرة ثانية يعني بعد الموت. والدليل على ذلك انه جيل النبي عليه الصلاة والسلام وجاء وذهب الى قبر قديم وفيها القبر ده مفتوح وفيه عظام ميت، فجاب جزء من العظم ده وضغط عليه. وكان أبي بن خلف ده كان تاجر وكان منكر للبعث، ممكن لليوم الآخر. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وجلس قدام المشركين في مكة ومسك القطعة العظم كده وضغط عليها بإصبعيه الإبهام والسبابة ديت، وراح ضغط عليهم كده وإيه وقال له يا محمد أتزعم أن الله يحيي هذه العظام بعدما بليت ورمت؟ وراح رمى بها إيه بعد ما ضغط عليها كده وأصبحت متفتتة، رمى بها في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. شوف النبي بيتحمل قد إيه، قال له أتفهم إن ده هيعود مرة ثانية؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم نعم، ويبعثك ويدخلك النار. خلاص قال له كده نعم ويبعثك ويدخلك النار. الآيات دي بقى في شأن إيه أبي بن خلف وفي أمثاله. هنا بيقول له إيه، أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خصيم يعني خصيم إيه يعني شديد في الخصومة، وواضح مبين يعني واضح في العناد وفي الخصومة. بيخاصمني، بيخاصم مين؟ بيخاصم الله سبحانه وتعالى وبيعانده. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا، اللي هو إيه أبي بن خلف ده، ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ تزعم أن ده تحيي بعد ما رمت وبليت؟ قال من يحيي العظام وهي رميم؟ رد عليه القرآن، قل لهم يا محمد، قل لهذا الرجل، لهذا الكافر المنكر، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. إيه الشجر الأخضر؟ كان في عندهم شجر في مكة معروف اسمه العفار والمرق والعفار، الاثنين دول في تاخد من وهو اخضر تاخده من واحد من ده فرع، وتاخد فرع تاني من الشجره الاخرى المرق والعفار دول وتخبطهم على بعضهم كده وهم خضر يطلع نار. خضر موجود حتى الان معروف دوت، يعني يروح خابط الاثنين. احنا عندنا لما كنا صغار نجيب ايه زلط، نجيب زلط كده ونجيب شوية بتاع ده هش دوت ونروح ضربينه ونطلعه شرار. لا، التاني بقى شجر اخضر، الاثنين، الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا، اللي بيجيب ده اللي بيخلي الشجر الاخضر لما يخبط بعض كده يطلع منه نار فاذا انتم منه توقدون. ده في حاجات اكتر من هذا يقولون، وانتم سمعتم في الغابات اللي حصلت في استراليا، الغابات ديت مفيش نار بتنزل عليها، ده هي من الاحتكاك بتاعها وهي خضرة، ده اول ما بتطلع فيها النار تجيبوا كل الوسائل الاطفاء مفيش فايدة لحد ما تطفى لوحدها. وبعدين سبحان الله اسألهم كده يقولهم ان هذه الاشجار اللي انحرجت بالطريقة ديت ترجع تاني خضرة، وترجع تاني خضرة وايه واقوى من مكانها. اسألوا كده، اسألوا الموجودين هناك يقولوا ان الغابات دي كل فترة كده لا بتجدد نفسها، عارفين زي الدورة الدموية بتاعتنا كل 3 شهور بيقولوا بتتجدد، كذلك الغابات دي تخبط بقى تطلع فيها نار ولا، ويجيبوا طيارات ويحاولوا انهم يحوطوا هذه الايه عشان تطفي، ما فيش وسائل تطفيها، تتنى تاخد لحد ما تاخد دورها وترجع هذه الاشجار التي احترقت مرة ثانية لان ايه خضراء. ادي امر من الامور، الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ الإجابة بلى. هنا لما السؤال بالنفي هنا أوليس، يبقى نقول له بلى. لما نقول مثلا أليس أبوك في البيت مثلا أو في المنزل، لو قال له نعم يبقى مش في المنزل. الإجابة لو قال له نعم يبقى مش في المنزل، لكن لو قال له بلى يبقى يكون في المنزل. فسألنا إبراهيم رب لما قال إيه ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، أدي بالنفي أهو. لو قال له لا قال له نعم يبقى كأنه مش مؤمن. لكن الإجابة إيه؟ السؤال لما يكون فيه نفي ونريد أن نثبته يبقى نجيب بلى. الإجابة بتاعته إيه؟ بلى، ما نجيبش نعم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. وآخر الآية وإليه ترجعون. يبقى إيه؟ كما بدأت تجد الصورة في نهاية الحديث عن اليوم الآخر وإليه ترجعون. ولما تقرأوا لما قلت لكم في مقدمة الصورة إن الصور المسيحية موضوعها الحديث عن الإيمان بالله والإيمان بالرسالة والإيمان بالوحي اللي هو القرآن والإيمان باليوم الآخر والإيمان بما فيما في اليوم الآخر من حساب وعقاب وجنة ونار. ولو قرأتم انتم الآيات دي سورة ياسين هتجدوا فيها كل الموضوعات دي واضحة وظاهرة، والأدلة على على أن الله سبحانه وتعالى المنعم، والأدلة على إمكان البعث، والأدلة على على إمكان الرجعة بعد الموت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيني وإياكم سوء، وأن يجنبني وإياكم مكروه، وأن يحفظنا ويحفظكم ويرعانا ويرحمكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وكل عام وأنتم بخير، وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع وما نعلم.